عين السماء وقلب السماء دمعة وجمر عالمظلوم مشهد من القاع رسم بعين الكواكب مرسوم بعين الكواكب حسين الشمس وتودع حسين الشمس وتودع زينب والأطفال نجوم والقمر عباس القمر ما بين الخيام يحوم ما بين والإشعاع دمعي وداع من كل عين يتلالى للأفلاك للأملاك هاي الدمعة تتعالى وداعا يا حسين اجت حد ملائكة وياك يودعونها هلم وداع تشاء الى كربلاء يا حسين يا حسين اجت ملائك كلم وادع بعين القلم الى خادم ابا عبد الله الحسين الشاعر الاديب جابر الكاظمي عين القلم دمع القلم يجري وعلى اللوح يسيل وفطر سجذب ونت قاهر ترجم حزن جبرائيل ترجم حزن مو خيمة هذي بكربلة مو خيمة هذي بكربلة هذي جنح ميكائيل مو خيمة هذي بكربلة شنية شنية جنح جمع العائلة وأطفال سر التنزيل وأطفال سر التنزيل وصوت البيان باسم حسين يصيح وينظر النحرة وللأطياب حاير قاب الصليل السيف من تغرى وداعا يا ارفع ايدك ارفع ارفع اجت حتى الملايك سمع صاحب الزمان وداعا يا حسين وداعا يا حسين اجت حتى الزمان بالموادع وداعا صوت عتيله بأوج العوله ويتعالى غيم الآهات القرآن صبغ المصطفى وسكنة ورقي الآيات والعايلة احرف السور هالليلة يجرن عبرات الانجيل زينب بتعالي وبدر الهواشم تورات والتأوي عالتنزيل دمعته يسيل اندم بهد واتليل والإنجيل قبل جبهة المحكم وداعا يا حتى الملائكة بالموادع إلى كربلاء حسين حسين حسين إجت حتى إجت بالموادع هاي الخيم أطهر خيم كعبة وتحج بيها عياد والحجر قلب أم الخدر يجمعنا نفير الأهوال يجمعنا نفير الأهوال ومذبح إسماعيل المهد ومذبح إسماعيل المهد وعبد الله طيف الآمال وزمزم تفجر بالحزن بعين الحرم والأطفال بعين الحرم والأطفال مدمع سال ظل همات ضمي وقهر يتجارى جنة مرود رد ردود تدوي بكربل نارة وداعا يا حتى الملا وداعا بالموادع بالم الليل الغارة يبقى مينة ظل الأهل والوليان آمن قلبها ومبتشر وعليها محني الصيوان وعليها ما احمي الصيوة باكر اهلها على التروب وبلا يا روس الابدان باكر اهلها على التروب وبلا يا روس الابدان